ومن أظلم ممن افترى لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

الحكم إلا لله يقص الحق وهو Mmm. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا

إِنَّ

وكلا فضلنا على العالمين

رحمة نشاء بالزعم